بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في الباب الرابع من القسم الأول بعض الفصول التي افتتحها بالكلام عن المعجزة، بل المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشرع يتكلم المؤلف في المجلس السابق عن معجزة القرآن الكريم، وبينها من خلال أربعة وجوه: من خلال فصاحة القرآن وبلاغته، ومن خلال أسلوبه ونظمه، ومن خلال حديثه عن الغيبيات مما سيقع في المستقبل ومما وقع في العصور السابقة. وقد تكلم المؤلف في الدرس السابق عن معجزة القرآن المتمثلة في تأليفه وفصاحته وبلاغته، وشرع يورد بعض الروايات التي أذهلت بعض الناس وجعلتهم يظهرون إعجاباً بالقرآن الكريم لما أدركوه من فصاحته وبلاغته. وأورد المؤلف في المجلس السابق كلام الوليد ابن المغيرة، وكون القرآن إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وسيورد هذه أيضا وغيرها من عبارات الوليد التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الدرس اللاحق حينما تكلموا عن نظم القرآن وأسلوبه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر أبو عبيد أن أعربياً سمع رجلاً يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فسجد وقال: سجدت لفصاحته. أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو من كبار العلماء صاحب الغريب المصنف. وسلام بتشديد اللام، وليس سلام كما هو لقب الصحابي عبد الله بن سلام الذي كان حبراً من أحبار اليهود وأسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك عبد الله بن سلام، وهذا أبو عبيد القاسم ابن سلام بتشديد اللام. وقد توفي عام 324 للهجرة. وفي روايته لهذه القصة أن عربياً سمع: فاصدع بما تؤمر. انظر إلى هذه الآية مما هي مركبة من ثلاث كلمات: فعل الأمر اصدع، والجار والمجرور بما المتعلقان بفعل الأمر هذا اصدع، وتؤمر التي هي الجملة الفعلية صلة اسم الموصول. فاصدع بما تؤمر، يعني اصدع يا محمد بالذي تؤمر به. ومعنى اصدع: انطق وتكلم ولا تخشى احدا من الناس. فهذه الآية او بعض الآية الذي هو في غاية الإيجاز جعل هذا العربي الذواق لفصاحة الكلام العربي وبلاغته يخر ساجدا، وحينما سئل قال سجدت لبلاغته أو لفصاحته، أي لأجل بلاغته وفصاحته. نعم. وسمع آخر رجلا يقرأ، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. الآية من سورة يوسف عليه السلام، وفي معناها أن إخوة يوسف حينما أخذ الملك وهو يعني أخاهم، وهو يوسف عليه السلام الذي كان عونا لصاحب مصر، أخذ أخاهم ولم يقدروا على أن يستسمحوه وأن يطلق سراحه ويعود معهم إلى أبيهم، فلما استيأسوا منه بلغ بهم اليأس كل مبلغ، خلصوا نجية، يعني لم يكن أمامه إلا النجاة بأنفسهم والعودة إلى أبيهم. فهذا الإيجاز أيضا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أسلوب شرط مركب من فلما واستيأسوا وخلصوا ونجية، يعني أربع كلمات، وهذه الكلمات تدل على معنى كبير، كان لو أراد الواحد منا أن يعبر عنه لقال بعد جدال ومحاورة وأخذ ورد مع المسؤول الذي افتك منهم أخاهم، ما كان أمامهم إلا أن يعودوا أدراجهم بدون أخيهم. وكم هذا الكلام من الألفاظ، فلله ما أعظم هذه الصياغة الربانية لهذا المعنى القرآني. نعم. وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق، فاستخبره فأعلمه أنه من بطارقة الروم، ممن يحسن كلام العرب وغيرها، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم، فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فهذه الحادثة أيضا التي رواها المؤلف بقوله وحكي، نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مضطجع ونائم كعادته لما عرف عنه من العدل، في أي موضع يمر به الناس ويمكن أن يأتيه صاحب أي مسألة فيعرض مسألته عليه، وإذا برجل يقف عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان الرجل بطريقا من بطارقة الروم، والبطريق بلغة الروم هو المقدم في الجماعة كالرئيس للمجموعة والأمير فيها، ويطلق على المقدم في كنائسهم الذي يقتدي به جماعتهم. فهذا البطريق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك قال لما سمعه من أحد المسلمين وكان أسيرا عند الروم يقرأ ومن يطع الله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه الآية جمعت عدة أمور، هي مجموع ما يأمر به الله سبحانه وتعالى خلقه كما فهم هذا البطريق، ومن يطع الله ورسوله الطاعة لله وللرسول، ويخشى الله الخشية في الله لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ويتقه يتجنب عذابه ويتجنب معاصيه وما يوقعه في العذاب، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فأولئك هم الفائزون، جواب الشرط طبعا. فهذا الرجل أعجب بالمعنى الغزير، ليس بمجرد التركيب، لأنه رومي لا يحسن فهم العربية ربما، لكن المعنى الذي تتضمنه هذه الآية، يعني المأمور بها الناس، وهو أن يطيعوا الله ورسوله. إذا وقعت الطاعة لله ورسوله لا شك أن ما بعدها حاصل بحول الله وطوله، والنجاة واقعة. ومن أجل هذا بعثت الرسل، لتقويم الناس وتحقق الخشية والتقوى في قلوبهم. نعم. وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ الجارية المراد بها المرأة، والأصمعي هو عبد الملك بن قريب من كبار رواة العربية وحفاظ شعرها ونثرها، والرجل الذي يعني رواياته عند اللغويين معتبرة اعتبارا كبيرا لكثرة محفوظه مما سمعه من كلام العرب، المتوفى عام 216 رحمه الله. سمع جارية تنشد شعرا فأعجبه ذلك وقال: ما أفصحك. وإذا بها ترد عليه بأن هذا الكلام الذي تنشده لا وزن له في الفصاحة إذا ما قيس ببعض كلام الله سبحانه وتعالى، وقدمت له مثلا وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فهذه الآية وما بعدها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت بأن الآية تضمنت خبرين وتضمنت أمرين وتضمنت نهيين وتضمنت بشارتين، فما هي هذه المتضمنات في هذه الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الوحي إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه لنبيه موسى، فهذا خبر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا أمر الإرضاع، والمراد بذلك هو إرضاع غلامها ووضعه في الصندوق، وأنه سوف تأتي إليه فيما بعد في قصر فرعون وتكمل رضاعه هناك. أن أرضعيه، فالأمر بالإرضاع، فإذا خفت عليه، هذا إخبار، فلا تخافي ولا تحزني، نهيان، نهي عن الخوف وعن الحزن، إنا رادوه إليك، هذه بشارة أنه سوف يرد إليها باعتبار ما سيكون من حالها مرضعة له بعد ذلك في قصر فرعون، وجاعلوه من المرسلين، بل فوق رده إليها أنه سوف يبعث نبيا. فانظر إلى هذه الآية وما تضمنته من هذه الأنواع والمعاني التي لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها إلا في جمل كثيرة وفي عدة أسطر. نعم. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين. يعني المؤلف القاضي عياض رحمه الله يريد أن يقول بأن هذا النوع يعني من الإيجاز للمعنى وتضمن المعاني الكثيرة كما هو معلوم في البلاغة كما يقولون في تعريفها بأنها لمحة دالة، البلاغة لمحة دالة، وكما قال الناظم رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، ما يقتضيه المقام يكون التعبير على نحوه، يعني لا يخالفه، لا يكون المقام يقتضي ألفاظا معينة والكلام يكون فيه ما يخالف ذاك المقام. مقام الحزن والرثاء غير مقام المدح وغير مقام الهجاء وغير مقام الفخر وغير ذلك. فهذا المؤلف يرى فيه، بل هو رأس مستقل من إعجاز القرآن، غير ما ذكره من حيث الفصاحة والبلاغة بشكل عام. نعم. وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة، يعني سوف يبين المؤلف مجموعة من الضرورات. والقاعدة عندنا أن مما علم من الدين بالضرورة لا يسع الإنسان إنكاره، فسوف يبين مجموعة من الضرورات واحدة تلو الأخرى، من بينها أن القرآن هذا ضرورة لابد من أن يسلم الإنسان بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم متحديا به معلوم ضرورة، القرآن نزل التحدي أيضا، هذا مما هو معلوم بالضرورة. نعم. وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة، كذلك العرب عجزت عن أن تأتي بمثله مع وجود التحدي لها. وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة، وكون القرآن خارقا للعادة وهو ما يعني أنه معجزة، هذا بين واضح. والأمثلة التي تقدمت في المجلس السابق والتي الآن تم إيرادها بشهادة من سمعها ودل أثبت أنها هي في غاية البلاغة والإعجاز يشهد ذلك، وسيورد المؤلف أمثلة أخرى إن شاء الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة، وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته. يعني العرب سلمت للقرآن بالبلاغة والفصاحة وأنها لا تقدر أن تجيب التحدي هذا بالإتيان بمثله، ومن باب أولى من لم يكن منهم سوف يكون أعجز عن أن يأتي بمثله، وحاله يبين عن ذلك. وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه الآية ولكم في القصاص حياة أشرنا إليها في المجلس السابق، وأن العرب تقول القتل أنفى للقتل. ولله در العلامة والأديب البارع الرافعي، فإنه تحدث في وحي القلم عن هذه الآية وقال بأن كلام العرب وهو جملتهم المشهورة هذه القتل أنفى للقتل، قال هذه يستحيل أن تكون مما رويت عن العرب في الجاهلية. قال والدليل على هذا أننا لا نجدها في كتب الجاحظ، والجاحظ موسوعة بيانية كبيرة ومؤلفاته تشهد لذلك، البيان والتبيين وغيره من مصنفاته البلاغية. فقال تتبع كتب الجاحظ فما وجده يوردها، وربما تكون اخترعت بعد الإسلام في العصر العباسي أو غيره، ومع ذلك حتى لو كانت رويت عن العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج والاستشهاد قبل الإسلام فإنها لا ترقى إلى مستوى قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. والفرق واضح وبين لكل ذي بصيرة، فالقرآن يعبر عن الحياة لا يعبر عن الموت. القصاص يترتب عنه حياة من تكون حياته عرضة للخطر وللموت، لكن عبارة العرب فيها إشارة إلى الإماتة، وهو لا شك يحط من قدر وفصاحة عبارة العرب المروية عنهم هذه. وقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، في آخر سورة سبأ: ولو ترى إذ فزعوا، لحال المشركين أو الكافرين في يوم القيامة. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني حكم عليهم بالهلاك وسوء المصير ولن يقدروا على الإفلات من ذلك. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. نعم، فهذا تعبير موجز يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، وعدم القدرة على النجاة بالنفس في موقف الهلاك. نعم. وقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في سورة فصلت هذه الآية تدعو المسلم إلى ألا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابلها بالتي هي أحسن وبالحسنة. لماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، النتيجة المترتبة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا ما قابلت إساءة المسيء إليك بالإحسان سوف يقع في نفسه شعور بالحرج الكبير الذي لا يجد منه فكاكا إلا أن ينقلب صديقا حميما وصاحبا مخلصا. وقوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، في سورة هود بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الهلاك الذي وقع لقوم نوح عليه السلام وكيف طغى الماء وطمرت الأرض بالماء وغمرت به والماء ينزل من السماء ويتدفق من باطن الأرض، جاء الأمر بعد هلاك الكافرين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. فهذا التعبير يقوم مقام جمل كثيرة لو أراد الإنسان أن يعبر عنها من تلقاء نفسه، كما قد تجد ذلك في كتب المفسرين، من أن الله سبحانه وتعالى أمر وقيل الأرض أن تبلع ما غمرها من الماء، وأمر السماء أن تكف عن إنزال المطر، وهو ما لا يرقى هذا التعبير إلى مستوى التعبير القرآني: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. وقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، في سورة العنكبوت وفي سورة الأعراف نجد بيانا لأنواع العذاب التي عذب الله بها بعض أقوام الأنبياء والمرسلين الذين كذبوهم وعاندوهم. فكلا أخذنا بذنبه، هذا يعني بيان عام ثم فصله الله سبحانه وتعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. فهذا التفصيل بعد الإجمال في غاية الروعة البيانية التي لا تجدها في كلامنا العادي. نعم. الآية وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها. الديباجة المراد به الحسن، ديباجة تأليفها، حسن تأليفها، الآيات تركيب آيات ألفاظها وتناسقها وعدم اختلافها، الديباجة. والديباجة أيضا المقدمة للكتاب، وهذا هو المشهور عندنا اليوم، يقولون ديباجة الرسالة وديباجة الكتاب بمعنى المقدمة، لكن الديباجة هنا بمعنى الحسن، فهذا من تعدد المعنى. والظاهر أن هذا التطور في معنى كلمة الديباجة، يعني الدباجة بمعنى الحسن، والدباجة بمعنى المقدمة. ولعل من هذا الباب أيضا كما يقولون اليوم في كلام المتحدث عدة رسائل. كان الرسالة يعني في قبل سنين يعبر بالرسالة عن المسؤولية والمهمة، فيقولون رسالة المعلم ورسالة الموظف ورسالة الخطيب، وبمعنى مهمته ودعوته. واليوم يقولون الرسالة بمعنى الإخبار والتوجيه للجهات المختلفة التي توجه إليها تلك الرسائل. ومن ذلك أيضا قولنا في العربية العملية. العملية من نسبة إلى العمل هو مصدر صناعي مضاف إلى آخره الياء المشددة والتاء المربوطة، عملية كالكمية والكيفية وهلم جرة، لكنها تطلق عند الأطباء على العمل الجراحي الذي يقوم به الأطباء، وتطلق في ميدان الحرب أيضا على اقتحام العدو ومعسكراته وتجمعات جيشه وأراضيه. فهذا نوع من التطور في الدلالات مما يكسب العربية ثراء في معاني ألفاظها. نعم. وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها، وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخرة ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها، وكثرت المقالات في المستنبطات عنها. نعم. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام، ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها. القرآن الكريم يورد أخبارا مطولة يجزئها في بعض السور، وقد تكون مجملة أو مطولة في أحد المواضع كقصة سيدنا يوسف عليه السلام، فهي سورة بتمامها. فيريد أن يقول مؤلف مع أن هذا العرض طويل، و قد يكون في كلام الناس لو تم العرض على هذا النحو من حديث متحدث مثلا بعض الخلل وبعض الاضطراب وبعض الفساد في التركيب، لكنها مع ذلك أنت السورة بتمامها لو استعرضتها ما وجدتها تخلفت عن الفصاحة في أي موضع من آياتها. وهذا دليل كبير أشرنا إليه في المجلس السابق، و هذا محله في آخر هذا الفصل. نعم. من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها. انتهى الفصل. فيما ينبغي أن نذكره في هذا المقام، في بعض متشابه الآيات من القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وفي سورة في سورة الشورى وفي سورة المجادلة، الإشارة إلى أو الأمر للمسلم أن يصبر وأن يتقبل ما وقع له من الحال ويترقى ذلك عن طيب خاطر وتسليم لله سبحانه وتعالى. وردت في سورة الشورى مؤكدة باللام، وفي سورة المجادلة غير مؤكدة به. وبعض علماء التفسير يقولون بأن الموقف يختلف موقف سورة الشورى أو الكلام في سورة الشورى يعني غير الكلام في سورة سورة المجادلة، والموقف الذي تطلب يعني حتى للقارئ جاءت مؤكدات فيه أكثر مما هو لا يتطلب ذلك هذا الحتى على الاحتمال والصبر. فربما نذكر هذا إن شاء الله في درس سابق مرة أخرى. نعم. الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه. الإعجاز الثاني للقرآن الكريم يذكره المؤلف هنا هو نظم القرآن نفسه وأسلوبه في تركيب ألفاظه وجمله، وهذا برأسه عند البلاغيين نظرية قائمة في الإعجاز القرآني تنسب إلى عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وهي ما يعرف بنظرية النظم. وعبد القاهر الجرجاني توفي في آخر القرن الخامس 471 أو 72، وهو صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وقد أورد من شواهد العربية من شعر الشعراء وكلام العرب الكثير من الشواهد، وبين مقارنا ذلك بآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وكيف أن كلام الله يتفوق على كل كلام العرب، وعزى ذلك إلى ما أسماه نظم القرآن. والنظم يعني كما يعبر عنه عبد القاهر هو تعليق الكلام بعضه ببعض، تعليق الكلام بعضه ببعض. وبعض أهل الأدب يقولون عنه تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيها، تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيها. ومرادهم أن الألفاظ لها معاني، ونظم هذه الألفاظ في الجمل طبقا لقواعد نحو العربية يقتضي معاني أخرى، المعنى النحوي إلى جانب المعنى الخاص باللفظ، المعنى اللغوي الذي يدل عليه ذاك اللفظ. كيف يوائم المتكلم بين المعنى النحوي المستنبط من الجملة النحوية والمعنى اللغوي الذي تفيده الكلمات نفسها؟ هذه الموائمة سر عظيم من أسرار بلاغة القرآن الذي يعرف بنظرية النظم. وقبل الجرجاني كان سيبويه رحمه الله قد تكلم في ما يشبه هذا، لكن لم يستعمل كلمة النظم، وإنما استعمل شيئاً آخر وهو ما عبر عنه باستقامة الكلام وإحالته، استقامة الكلام وإحالته. فقسم الكلام إلى أنواع، قال الكلام بعضه مستقيم حسن، مستقيم حسن يعني من ناحية نحوية مستقيم، والألفاظ الواقعة في التركيب أيضاً متناغمة. قال كأي جملة خبرية يخبر بها الإنسان يتحدث عنها، فهذا صحيح نحوياً وصحيح الدلالة من حيث المعنى، قال هذا كلام مستقيم حسن. كما لو قلنا مثلاً صلت الناس المغرب، فصلاة المغرب وقعت والناس كانوا في هذه الصلاة، فحصل ذلك في الزمن الماضي كما دل عليه الفعل الماضي صلى. وهناك كلام قال عنه إنه محال، كلام لا يستقيم بل هو محال، قال مثل لو عبر الإنسان قائلا أتيتك غدا، أتيتك غدا، الإتيان في الماضي وغدا في المستقبل هذا مستحيل لا يقع. وقال من الأقسام ما يسمى المستقيم الكذب، هو تنسيقه صحيح نحويا لكنه لا يصدقه عاقل، قال كقولك مثلا حملت الجبل، فهذه جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، حملت الجبل، لكن هل هذا يصح؟ هذا كذب طبعا واضح. وقال من الكلام أيضا أو من أنواعه المستقيم القبيح، المستقيم القبيح وهو ما يعبر عنه علماء البلاغة في مسألة الفصاحة بسوء التأليف أو عدم ترتيب الكلمات أو ضعف التأليف، قال كما لو قلت قد زيدا رأيت، قد زيدا رأيت، فهذا التركيب لا يصح في العربية مع أن معناه مفهوم. وقال أيضا من الأقسام الخمسة، القسم الخامس والأخير منها المحال الكذب، المحال الكذب، كما لو قال الإنسان سوف أمسي أشرب ماء البحر، سوف للمستقبل، وأمسي في الماضي، وأشرب ماء البحر، التركيب نحويا غير صحيح، وأيضا المعنى يستحيل أن يشرب الإنسان ماء البحر كله. فهذه ما يسمى نظرية النظم التي أشار إليها القاضي عياض رحمه الله، هي تنسب إلى القاضي عبد القاهر الجرجاني صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والعوامل المئة وغيرها من المصنفات الرائعة. وقديما سألت أحد طلابي من العجم جاء يدرس عندنا في ليبيا هنا، ووجدت يتكلم العربية بطلاقة، فقلت له لغتك العربية ممتازة، أنت درست أين درست العربية؟ قال درس في بلده في شرق آسيا، قال ومما درسناه العوامل المئة للجرجاني، فانظر دراسة هذه الكتب المهمة، كتب التراث وما ينبثق عنها من التفقه في العربية وفي العلوم الإسلامية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. التدله أو التوله كما جاء أيضا في بعض النسخ، المراد به الحيرة وعدم القدرة على المعارضة. نعم. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال إن وفود العرب ترد فأجمع فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه، قالوا مجنون. الكاهن هو من يتنبأ بالغيب ويدعي العلم بأسراره، والزمزمة المراد بها الهمهمة والكلام الخفي. نعم. قالوا مجنون. قال وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته؟ الخنق الجنون. نعم. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومبسوط. الرجز تكلمنا عنه في المرة السابقة، المجلس السابق، وهو ما يسمى حمار الشعراء لسهولته، وعليه أكثر منظومات أهل العلم. والهزج المراد به بحر من بحور الأوزان التي استنبطها الخليل بن أحمد العروضية، وهو يتركب من أربع تفعيلات، تفعيلتين مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. نعم. وقريضة ومبسوطة هو مقبوضة. ما المقبوض من الشعر هو ما كان نصف عدد التفعيلات في البيت، وهو ما يسمى بمجزوء كذا، مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. مثلا الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فتصبح فعول مفاعيل فعول مفاعيل، بدل من ثمانية تصبح أربعة، فهذا يسمى مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. نعم. ما هو بشاعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر ولا نفته ولا عقده؟ النفس المراد به النفخ مع الريق، وهو ما لعله ما يطلق عليه عندنا في العامية الرشرشة أو التريشريش، يعني ينفث الهواء ومعه شيء من ريقه. نعم. قالوا فما تقول؟ قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وأن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات أوردتها في المجلس السابق، وما كان فيها من بيان لنعم الله على الوليد، وما توعده الله به من التعذيب يوم القيامة، وأن مصيره سقر لا تبقي ولا تذر. والوليد في هاتين الروايتين يبين أن كلام النبي ليس من الشعر في شيء، ويدعوهم إلى أن يجمعوا رأيهم على قول بحيث لا يختلفوا على العرب. حينما تسألهم العرب في موسم الحج ماذا يكون هذا الذي يدعي فيكم النبوة، ما ينبغي أن يتفرقوا ويختلفوا، بل يكونوا على رأي واحد. وأنكر عليهم أن يقولوا إنه كاذب أو مجنون أو شاعر، وإنما وافقهم على أن يقولوا ساحر لكونه بعض الأهل يؤمن به وبعضهم يكذبه، لما يقع في أنفس المهتدين من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم من الهداية، ولما يرون في القرآن من إعجاز ظاهر لهم. ومع ذلك هو يبين لهم أن هذا أيضا مجرد ادعاء وافتئات لجمع كلمة قريش أمام العرب. هاتان الروايتان مرويتان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأولى ذكرها الحاكم وأخرجها الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وقال الحاكم إنها حديثها صحيح، ووافقه الذهبي، وأشرنا إلى هذا التوثيق في المجلس السابق. والرواية الأخرى أيضا من حديث ابن عباس وأخرجها ابن إسحاق في السيرة كتابه المشهور. نعم. وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قومي قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وقال النضر بن الحارث نحوه. عتبة بن ربيعة هو أحد الذين قتلوا في غزوة بدر، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ابنه وأخوه عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأخو عتبة أيضا. وكلامه هذا فيه إيقان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تزعم قريش، ولكن ليس هناك مهرب من ادعاء هذا الباطل ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنضر بن الحارث هذا الذي ذكره الله في أول سورة لقمان، وكان يأتي ببعض أساطير الأولين ويقرأها للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجلس إلى جنب الكعبة يقرأ القرآن. نعم. وفي حديث إسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيسا فقال: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحدهم. وأنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت قول الكهنة ما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. أبو ذر أرسل أخاه أنيسا ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا فحلا ناقض شعر بعض شعراء الجاهلية وأبطل ما كان لهم من فخر على عادة الشعراء في نقض قصائد بعضهم بعضا، وهو ما يسمى بالنقائض، كما كان من شأن جرير والأخطل والفرزدق في العصر العباسي، العصر الأموي والعباسي. ولكن أنيسا لم يشفي غليل أبي ذر، فجاء بنفسه ليعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2473، وقريب من هذا الحديث ما رواه البخاري ورقمه 3861. نعم. والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، والإعجاز بكل واحد من النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق. الإعجاز والبلاغة بذاتها، يعني بذاتها منفردة، يعني جعل الإعجاز والبلاغة، الإيجاز والبلاغة معا، وجعل النظم والأسلوب ضربا آخر من الإعجاز، كما هو الشأن في تقسيم هذين الفصلين الماضي وهذا الفصل الذي شرعنا فيه. نعم. والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق، لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منهما، إذ كل واحد خارج عن قدرتها، مباين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين، وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، واستدل على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب. المؤلف يشير هنا إلى أن أكثر المحققين، بل يبين ويؤكد هذا أكثر المحققين من علماء الإسلام، على أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وتأليفه، ومعجز أيضا بنظمه وأسلوبه، فهذان جانبان وبابان من إعجاز، من أبواب إعجاز القرآن. لكنه يذكر أن أحد أئمة الإسلام لم يسمه باسمه، ولم أقف عليه حتى في نسيم الرياض ولا في غيره لم يذكر هذا العلم، من أنه يجعلهما معا إعجازا واحدا، نوعا واحدا من الإعجاز، وينكر عليه القاضي عياض. والحقيقة أن للعلماء كلام طويل ورائع في مسألة إعجاز القرآن، حتى إن القرطبي التقط بعض ما ذكره القاضي عياض من أنواع الإعجاز الأربعة التي أشرنا إليها، وزاد عليها وتداخل كلامه في كلام القاضي عياض، بحيث جعل 10 أنواع من الإعجاز. وذكر ذلك العلامة محمد أبو زهرة في كتابه القرآن المعجزة الكبرى، حيث فصل كلام القاضي عياض في أنواع الإعجاز الأربعة، وأورد أنواع الإعجاز العشرة التي عند الإمام القرطبي، وذكر أن كلام القرطبي مشتمل على كلام القاضي عياض بطبيعة الحال، لأن القرطبي المفسر متأخر عن القاضي عياض. نعم. والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا، ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلناه، وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه، فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح إلا أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها، كأحياء الموتى وقلب العصا تسبيح الحصى. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا. القرآن الكريم والحمد لله لا يزال معجزة خالدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يثبته في صدورنا، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين والإسلام ببركته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم